الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى البخاري في صحيحه من حديث زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، واتقوا الله حتى يأتيكم أمير. ثم قال: إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وبايعت فشرط علي والنصح لكل مسلم، فورب هذه البنية إني لناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل. النصيحة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أوجزها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكلمة البديعة الجامعة: الدين النصيحة. فجعل الدين كله في النصح. قال العلماء: وأصل النصح مأخوذ من قولك نصحت العسل، أي صفيته. فأنت إذا نصحت أخاك فصف له النصيحة، صفها من الكدر ولا تغش، فإن الغاش في النصيحة لا يدخل الجنة، والغاش في النصيحة سلفه إبليس، فإنه قال لآدم وزوجه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، أي اغتر بالقسم ما ظن أبدا أن يكون هناك حالف بالله غاش، ولذلك اغتر لما سمع اسم الله عز وجل في القسم. وهكذا أهل الكرم كما قال للطويل: إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربا لا يخدع. وكان عبد الله بن عمر إذا رأى أحد عبيده أو مواليه إذا رأى له تمسا حسنا خشوعا في صلاة أو إقبالا على عبادة كان يعتقه. فقال له بعض ولده: يا أبانا إنهم يتجملون لك، إنهم يخدعونك. قال: يا بني، من خدعنا في الله خدعنا له. فالذي يغش في النصيحة سلفه إبليس، وهو لا يريح ريح الجنة أبدا، لأنه عكر أصل الكلمة. نصحت أي صفيت الكلام، وكان القصد حميدا. ويقال إن النصيحة مأخوذة من المنصحة، والمنصحة هي إبرة الخياطة. فكأنك إذا نصحت لأخيك فإنما تلم شعثه مثلما تلم الإبرة الرقعة. ومنه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فإن الذنب يمزق الدين والتوبة ترفعه. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي ما ترك شيئا ولا ناحية من مناحي الحياة إلا سدد إليها سهم النصيحة. أيها الإخوة، نحن في زمان فتنة، ومن طبائع الفتن أنها تدع الحليم حيران. عندما أرسل بصري لأنظر واقعنا أشعر بغصة شديدة في حلقي، وأشعر بحاجة ماسة إلى القي. وقد لازمني هذا الشعور منذ عدة سنوات. أشعر أنني أحتاج دائما إلى القي. السبب في ذلك كثرة المطاعن المسددة إلى المسلمين. لما طالعت هذه الرسالة، والتي طالعتموها أنتم أيضا، والتي عنوان لها كاتبها بعنوان: رسالة من امرأة مجهولة. هذا الرجل ليس بناصح. الرسالة المزعومة خلاصتها أن امرأة منتقبة أرسلت رسالة أنها تستغيث من زوجها العتل الزنين الفضل الذي فرض عليها النقاب وفرض عليها الحبس في البيت، وأنها تستغيث بأمريكا لتخلصها من زوجها مثلما خلصت العالم من طالبان. هي دي الخلاصة. السؤال: لو أن امرأة متبرجة أرسلت هذه الرسالة وقالت: إن زوجي سكتير عربيد زان داعش وأنا أريد الخلاص منه، ترى هل يقدم على نشرها؟ لا، إننا والحمد لله ونحن من رعاة هذه الصحوة منذ بدأ بمنتصف السبعينيات، مد عينا قط أن كل من أعفى لحيته فهو فاضل، ما قلناها أبدا مع دعوتنا الدائمة أن اللحية فرض وواجب، ولا يحل لمسلم أن يحلق لحيته، وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، ونحن نناظر على هذا طوب الأرض ومعنا الأدلة الدامغة الساطعة على وجوب إعفاء اللحية. ولكن ما قلنا إن كل ملتحٍ فاضل، بل هناك رجال أعفوا لحاهم وهم يحتاجون إلى التعذير المستمر، فنحن لا ننفي أن يكون هناك شاذ بالغ الشذوذ لا يطيقه أحد ولحيته إلى سرته. ما هو العجيب في ذلك؟ إنسان بشر من البشر أدى واجبا وأهمل واجبا، ما هي المشكلة في ذلك؟ لكن القصد معروف، القصد هو التشويه الكامل المتعمد لهذا التيار كله. لو سألنا أي إنسان، لو جمعنا كل هؤلاء الذين أعفوا لحاهم وصارت شارة على التزامهم، كما فيهم بؤساء تعساء، أليس فيهم صالحون؟ أليس فيهم فضلاء؟ أليس فيهم مجدون عاملون؟ الجواب نعم. طب زينوا بالقصاص المستقيم، قولوا مرة فيهم فضلاء، قولوا مرة فيهم وجهاء، مرة واحدة، لكن على طول الخط هم إرهابيون، هم متزمتون، هم فجرة على طول الخط، لا يوجد فيهم فاضل واحد. هذا من النص؟ لا والله، هذا غش وخداع وتتويل. فيهم من ليس على مستوى الالتزام، لكن هم في الجملة أفضل الناس، ولا ندعي عصمة لأحد ولا نقول إن فلانا هو خير الناس. النصيحة الغش فيها مشكلة، لأن الغش يأتيك من حيث تريد الصدق، وإذا غش المرء في الصدق فأين المخرج؟ لذلك ينبغي على كل متكلم وكاتب أن يعلم أنه سيقف بين يدي الله غدا، وأنه سائله عن كل كلمة كتبها ماذا يريد بها، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أنصح الناس للناس هم الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل ليخلصوا الناس من عبادة الخلق وعبادة الحجارة، فيجردوا العبادة لله عز وجل. جاء نوح عليه السلام ودعا قومه وصرح لقومه أنه ناصح لهم، ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل، فقالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلجوا في طغيانهم يعمهون وكذبوه وآذوه ويأس من إيمانهم، فقال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وجاء هود عليه السلام إلى عاد ووعظهم ودلهم على الله فرموه بالبلاهة والحمى وقالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فقالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فأهلكهم الله. وجاء صالح إلى ثمود فشككوا في نبوته وقالوا للذين آمنوا به أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه وما يدريك. فعقروا الناقة واستعجلوا العذاب فأهلكهم الله عز وجل وأخذتهم الرجفة فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صف الأنبياء الرسالة لهم ووعظوهم وجاء أتباع الأنبياء بعدهم على نفس النهج والسير كما فعل حبيب النجار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سلام صريح واضح يمس شغاف القلب. جاء من أقصى المدينة يجري ويسعى ويدل قومه على طريق النجاة وواضح أنه كان رجلا من أثناء الناس ولم تكن له عزوة ولم يكن له قبيلة تمنعه فإنهم قتلوه. أدى النصح وهو حي فلما مات قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. الشفقة والرأفة التي تجلل الناصح ناصح ليس همه إظهار عوار البشر بل مهمته تستدعي الستر الدائم. الكسائي علي بن حمزة أحد علماء اللغة الكبار وهو واحد من القراء السبعة الذين تدور عليهم القراءات المشهورة قال كنت أقرأ على حمزة الزيات. حمزة الزيات بن حبيب أحد القراء السبعة أيضا. فمر رجل فتلكأ الكسائي في القراءة فقال حمزة له أتهابه ولا تهابني؟ فقال له يا أستاذ أنت تستر الذلة والعثرة وهو يعيرني. فحمزة ناصح ينصح ويستر والذي يكشف ليس بناصح لا سيما إذا كان هناك سبيل إلى الستر. رجل من أهل السنة وقع في ذلة وأخطأ فيه يعير ولا يناصح ويراسل ويقال له أخطأ ووجه الصواب كذا وكذا لعل هذا الذي يقال أنه أخطأ يكون الحق معه يقول أنا إنما فعلت كذا وكذا لكذا وكذا فيبرز علة فيقال له حينئذ أنت معذور ما فعلت هذا بضلال ولا بهوى نفس كما فعل السالفون قبلنا. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رحمه الله قال: حدثني عبيد الله ابن عدي بن الخيار قال: كلمني المسور بن مخرمة وابن عبد يغوث فقال لي: ألا تكلم خالة عثمان بن عفان في أخيه الوليد بن عقبة؟ فقد أكثر الناس من الكلام. قال: فانتصبت له بعد الصلاة، وقف على باب المسجد ليس له قصد إلا أن يكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فلما خرج من المسجد توجهت إليه فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال عثمان: أيها المرء أعوذ بالله منك. ثم مضى عثمان. فجاء عبيد الله إلى المسور وإلى ابن عبد يقول فقال لهما ما جرى. فقال له: أديت ما علي، أردت أن تنصح فردت عليك النصيحة، خلاص أديت ما علي. فلم يلبث أن جاء رسول عثمان فقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال له المسور وابن عبد يغوث: إن الله قد ابتلاك. قال عبيد الله: فدخلت على عثمان فقال: ماذا عندك؟ قال: فتشهدت. فتشهد عبيد الله وأثنى على الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فآمنت به وكنت من السابقين الأولين وهاجرت الهجرتين، وإن الناس قد أكثروا في شأن الوليد بن عقبة. فقال عثمان له: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في خدرها. فقال عثمان حينئذ بعدما تشهد وحمد الله وأثنى عليه، قال: نعم، إن الله عز وجل أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فكنت ممن استجاب وآمنت به وهاجرت الهجرتين كما قلت. فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما عصيته وما غششته حتى توفاه الله، وصحبت أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، وصحبت عمر فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، أليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم علي؟ يعني أن أصحبكم فلا أغشكم، ولا أصحبكم بإحسان؟ قلت: بلى. قال: فما هذا الذي أكثرتم من المقالة به؟ أما الوليد فسنأخذه بما أوجبه الحق علينا. والوليد بن عقبة كان أخا لعثمان من أمه. فانظر إلى هذه النصيحة كيف ابتدأها عبيد الله، ما ابتدأ مهاجما ولا ابتدأ مسفها، بل ابتدأ بمحاسن المنصوح له. قال: إنك كنت من السابقين الأولين وأنك ممن هاجرت الهجرتين، أي جميل بك أن تستحضر كل هذا الفضل، فلا يقال أنه داهن ولا يقال أنه مارى. فأبدى عثمان رضي الله عنه عذره في التوقف. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن عثمان توقف ليثبت عدالة الشاهدين أو ليتأكد من صدق الشاهدين حتى يقيم الحد على الوليد. فلما علم ذلك لم يتردد في إقامة الحد عليه. وأي مصلحة لعثمان أن يعصي رجل فيستر عليه، وهم كانوا أولياء الله تبارك وتعالى، كانوا لا يداهنون في حق الله أحدا. والمطلع على حال الصحابة جميعا يعرف هذه الحقيقة، أنهم ما كانوا يداهنون أحدا أبدا في جنب الله تبارك وتعالى. النصيحة القصد فيها أو من مقاصدها العظيمة الستر على المنصوح له، وألا تفضحه لاحتمال أن يكون له عذر. والأعذار كثيرة، أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 10 أسباب، وذكرها وفصلها تفصيلا لا أعلم أنه سبق إليه في جزء لطيف له اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بيّن أن أهل الديانة لا يمكن أن يخالفوا مقتضى الدليل إلا إذا كان هناك عذر من 10. ولا تقل الأعذار عادة عن هذه 10 التي ذكرها. الدين النصيحة لله تبارك وتعالى. قال العلماء النصيحة لله عز وجل هي الإيمان به وبأسمائه وصفاته على مقتضى ما كان موجودا في القرون الفاضلة، فلا نجسم ولا نعطل، لا نجسم، لا نقول إن الله عز وجل جسم كما قال مقاتل وغيره، ولا نعطل كما فعل الجعد بن درهم فجعل الله عز وجل عدما لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، بل هو عليم بغير علم، قدير بغير قدرة، سميع بغير سمع، إلى آخر هذه الترهات التي نهايتها أن يجعل الله عدما وأن يجعل المخلوق خيرا منه، لأن الذي يسمع خير من الأصم، والذي يتكلم خير من الأبكم، والذي يرى خير من الأعمى، والذي يعلم خير من الجاهل. فإذا كان الله عز وجل وتعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن ظن المبتدعة والظالمين، إذا كان الله ليس بعليم وليس بقدير وليس بسميع وليس ببصير ولا يرى، فالعبد خير منه لأنه يرى ويسمع ويتكلم. لكن كان نهج السلف في القرون الفاضلة أن الله يسمع بسمع لا كسمعنا، ويبصر ببصر لا كبصرنا، وهو عليم بعلم قدير بقدرة. إثبات الصفات على مقتضى الكمال بغير تعطيل ولا تجسيم. هذه معنى النصح لله تبارك وتعالى ولكتابه. الإيمان بالقرآن وإقامة حدوده قبل إقامة حروفه. هناك من يتقعر في إخراج اللفظ وهو يستهزئ بالقرآن، قرأ انتشرت عنهم نكت على القرآن وهم إنما يتأكلون به، يأكلون به وينكتون به أيضا ويحركون فيه. دخل أحد القرأة بعد معذة عن المعاد وقال لصاحب البيت: ربنا آتنا من لدنك لحمة. لسه بيقرأ القرآن في الصوان ويدخل البيت يقول هذا الإلحاد في كتاب الله عز وجل. هذا ليس من النصيحة لكتاب الله في شيء. ليس المقصود إقامة حروف الكتاب وتضييع حدوده، إنما أنزل الله عز وجل الكتاب على العامي والجاهل والعالم ليقيموا حدود الله. وصدق عبد الله بن عمر، وقد ورد هذا الكلام عن حذيفة بن اليمان وعن جرير بن عبد الله قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان. قال عبد الله بن عمر وسيأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء. يشربونه شرب الماء أي صار سهلا عليهم الحفظ، ينتزع الآية كأنها بين عينيه، يشربونه شرب الماء، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. فالنصيحة لكتاب الله عز وجل أن تقيم حدود الله، وأنك إذا سمعت أي نداء في القرآن كما قال عبد الله بن مسعود فرعه سمعك، إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قف وأنصت، فإنما يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. فكل نداء في القرآن ينبغي أن تقف وتشرف نفسك بأن تكون من أهله فتقيم حدود الله تبارك وتعالى. هذا هو النصيحة للكتاب، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في الإيمان به ومتابعته على ما أمر ومجانبة ما نهى، ثم عليك بمحبة أتباعك ومحبة الذين يحبونه، فإن هذا داخل في جملة النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمام النصح ألا تكذب عليه عامدا أو مخطئا. أما العامد فحكمه معروف وفيه نص جلي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الحجة بكلامه لازمة إلى يوم القيامة، فلو كذبت عليه فأحللت حراما أو حرمت حلالا أو أوجبت ما لم يوجبه فقد فرضت هذا على الأمة جميعا فعنيتهم به، فليس الكذب عليه كالكذب على أي أحد، لأن الحجة بكلامه لازمة. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأجل هذا وجب، وأقول وجب وأنا أعني ما أقول، وجب على من تصدى لتعليم الناس أن يميز بين الأحاديث المكذوبة والمنكرة والشاذة والضعيفة وبين الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرتقي المنبر ولا يكلم الناس في محفل عام إلا بعدما يتأكد من سلامة أحاديثه، وأن أحد أهل العلم الموثوق بهم على الأقل صحح هذا الخبر، حينئذ يكون له عذر في قوله حتى لو خالفناه في صحته، بل لا بد أن يرجع إلى أحد من أهل العلم المشهود لهم في هذا الفن، فن الحديث. إنما بكل أسف أغلب الذين يتكلمون يقرؤون الحديث في أي كتاب ثم تنطلق ألسنتهم به، وليس هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما علمنا أن الأحاديث المكذوبة عليه تبلغ ألوفا مؤلفة. من أقربها حديث الشهير الذي يسمعه الناس حتى من الواعظين على المنابر، وهو حديث سياقه جميل ولكنه مكذوب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على رب العزة أيضا. حديث قدسي إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غير وأرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نادر وشرهم إلي صاع، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وأتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي. أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أخلصهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، وأنا أرأف بهم من الأم بولدها. كذب، ما قاله الله قط، ولا بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرد بوضعه كذاب، كما نبه على ذلك إمام النقاد من المتأخرين الإمام الذهبي رحمة الله عليه. وخذ هكذا زواليك أحاديث كثير، عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، كذب مقطوع بكذبه باتفاق أهل المعرفة. وخذ مئات أو ألوفا من الأحاديث المكذوبة، فإذا كنا نعلم هذه الحقيقة وأن الكذابين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب حينئذ أن نتوقف وأن نعلم إذا كان هذا صحيح أم لا. لم يقصر علماء الحديث في تزييف هذه الروايات، بل فصلوها بجهد لا تعلم البشرية له نظيره. لما كذب عبد الكريم ابن أبي العوجاء على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه 4000 حديث يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال، فأخذه الحاكم آنذاك ليقتله، فقال له عبد الكريم الكذاب: كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحل لكم فيها الحرام وأحرم عليكم الحلال؟ فقال له: كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفتاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ جهد علماء الحديث جهد جبار خارق، لا يكاد المرء يتصور أن فئة من العلماء قاموا بهذا الجهد. ففصل العلماء الأحاديث عن بعضها، إنما أقول هذا الكلام لأنه قد يتردد في أذهان بعض الجالسين أو المستمعين إنه إذا كانت الأحاديث الموضوعة بالألوف المؤلفة قد اختلطت، فكيف لنا أن نميز الضعيف من الموضوع ولا نميز الصحيح من المكذوب؟ أقول إمام المتأخرين في زماننا شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قام بجهد مشكور لم تقم به كثيرا للعلماء، من أفضل الكتب التي يرجع إليها المسلمون في معرفة الحديث الصحيح والضعيف كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته. هذا الكتاب ما ينبغي أن يخلو منه بيت، كتابين عبارة عن 15,000 حديث انتقاها الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله ورتبها على حروف الهجاء. كل حديث يخطر على بالك تبحث عنه في حرفه كأنك بتكشف في معجم لغوي عن كلمة تريد معرفة معناها، فإذا بك في الغالب تجد الحديث في هذا الحرف وتجد مرتبة الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن، وتجد على اليسار في الصفحة من أخرج هذا الحديث ومن صحابي الحديث. على الأقل هذا الكتاب ينبغي أن يكون عند كل متكلم وكل قاعد منبر، وأن هذا من الأولويات. أقول هذا ناصحا حتى لا يقع المرء في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين هو تسديدهم وترك تعييرهم وإعانتهم على القيام بحدود الله عز وجل. ولا يكون هذا إلا إذا قرب الحكام أهل العلم المخلصين، لأنهم أعلم الناس بمعنى النطق. ولذلك ولأجل هذا الإخلاص في أداء النصيحة يجعل الله عز وجل في قلب الحاكم موضعا لكلام العالم. ذكر الفضل بن الربيع أن هارون الرشيد رحمه الله، وكان رجلا فاضلا وكان عابدا، كان يحج سنة ويغزو سنة، وإنما شوه صورته نصارى الروم لأنه أذلهم. كان هارون سريع السمع غزير العبرة رقيق القلب، حج سنة فقال للفضل بن الربيع: التمس لي أحدا يكلمني أي يعظه وينصحه. قال: فانطلقنا إلى بيت سفيان بن عيينة، دققنا الباب، من أمير المؤمنين؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنت أحق أن آتيه. قال: لا، خذ فيما جئنا إليه. فكلمه سفيان ساعة، ثم قال له هارون: عليك دين؟ قال: نعم، 1000 دينار. قال للفضل: اقضه له. وديون أهل العلم عادة تكون بسبب البذل وبسبب الضيافة، فإن أهل العلم مقصودون من كل مكان، فإذا كنت منهم فإنه يأتيك أفواج من الناس تضيف وتطعم وتسدد وتقارب ويمضي الرجل، فتكون النهاية ديون. أهل العلم أزهد الناس في الدنيا. ما كان سفيان بن عيينة يستدين لأجل حاجاته الشخصية، أكل وشرب وشهوات، لا. قال: امض بنا إلى آخر. أمير المؤمنين هو الذي يمضي إلى بيوت أهل العلم، إن كانوا يعلمون قدر العلم، ما أذلوه ولا أهانوه، لذلك رفعهم الله. هو العلم ده إيه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هو ذا العلم. فإذا ذهب الأمير إلى بيت العالم إنما يعظم العلم للعالم، يعظم كلام الله وكلام رسوله، إنه يسعى إلى كلام الله ورسوله. لكن لما أذلوا العلم وصار العلماء يحملون العلم إليهم أذل الله الجميع. هو الذي يطوف ويسعى. وهارون الرشيد لم يكن يحكم عزة من العزة كما هو حادث الآن، ولا قرية من القرى، إنما كان يحكم العالم، كان يقف على المنبر وهذا ثابت عنه، فيرى سحابة في السماء فيقول: أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسيأتيني خراجك. الخراج إما زكاة وإما جزية، زكاة على أهل الإسلام وجزية على الكافرين. ليس هناك واحد في الأرض يخرج من تحت راية الإسلام لا بعز ولا بذل. ومع هذه الأبهة وهذه العظمة كان هارون الرشيد يطوف على بيوت أهل العلم إعظاما لكتاب الله عز وجل. قال: التمس لنا آخر. قال: فذهبنا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن، الثقة السبت، وهو من مشايخ الإمام أحمد، فساره ساعة وكلمه ووعظه، قال عليك دين؟ قال نعم علي كذا. قال للربيع اقض دينه، ثم قال التمس لي ثالثا. فذهبوا إلى الفضيل بن عياض، طرقوا الباب، قال من؟ قال أمير المؤمنين. قال مالي ولأمير المؤمنين؟ قال الفضل بن الربيع سبحان الله، أوليس عليك طاعة؟ قال فصعد الفضيل فأطفأ السراج في غرفته، قال فدخلنا تجول أيدينا، يحسس أحسن يتخبط في حاجة ولا ساعة، أمير المؤمنين. قال فسبقت يد هارون يدي إلى الفضيل، فتحسسها الفضيل، ثم قال يا لها من يد ناعمة إن نجت من عذاب الله غدا. قال له هارون خذ فيما جئنا إليه. قال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز لما ولي أرسل إلى سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة وقال لهم إنني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا علي، فعدت الخلافة بلاء وعدتموها نعمة. فقال له سالم إن أردت أن تنجو غدا فصم عن الدنيا وأفطر على الموت. وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة غدا فليكن كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غدا فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت. وأنا أعظك بهذا وأعظك وأخوفك يوما تزل فيه الأقدام، فهل يا رحمك الله عندك من يقول لك مثل هؤلاء؟ قال الفضل فبكى هارون بكاء شديدا ونشد، فقلت له ارفق بأمير المؤمنين. فقال يا ابن أم الربيع تقتلونه أنتم وأرفق أنا به؟ فقال له هارون زدني. قال بلغني أن الرعية شكت عاملا لعمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر كتابا يا أخي تذكر طول سهر أهل النار في النار، لا ينامون ولا يستريحون ولا يقضى عليهم فيموت، ولا يكن آخر عهدك بالله الانصراف إلى النار. فلما قرأ هذا العامل هذا الكتاب طوى البلاد طيا وجاء حتى قدم على عمر، فقال له ما أقدمك؟ قال له خلعت قلبي بكتابك، والله لا ألي ولاية حتى أموت. فبكى هارون وقال زدني. قال يا أمير المؤمنين إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أمرني، قال له إن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. ثم قال له يا حسن الوجه كل هؤلاء، وأشار إلى الحديد في عنقك يوم القيامة، فإن استطعت ألا تحرق هذا الوجه الحسن يوم القيامة فاتق الله فيه. فبكى هارون بكاء شديدا وقال له هل لك حاجة؟ قال لا. فأخرج صرة بألف دينار قال خذها فاستعن بها على عبادة ربك. فقال له الفضيل سبحان الله، أدلك على الطريق وتكافئني بمثل هذا؟ وأبى أن يأخذها، وجهد هارون معه فأبى. فانصرف هارون، فدخلت امرأة من نساء الفضيل قالت له أنت تعلم فقرنا وتعلم حاجتنا وأننا في أمس الحاجة إلى هذا المال، فلذا لم تأخذه؟ هذا وهارون يسمع. فقال لهم إنما مثلي ومثلكم كمثل بعير كنتم تأكلون من كسبه فلما مات نحرتموه إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير كانوا يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه فطمع فيه هارون وقال أرجع لعله يقبل المال. فرجع فطرق الباب ففطن فضيل فصعد إلى السقف، فصعد إليه هارون وظل يكلمه والفضيل لا ينظر إليه، حتى جاءت جارية سوداء فقالت انصرف راشدا فقد أزعجت الشيخ. كان هذا هو طرازهم، ولا حرج عند أهل العلم أن يأخذ العالم جوائز الأمراء إذا قام بحق الله عز وجل في النصيحة. وكان عبد الله بن عمر في الوقت الذي كان يقتتل فيه عبد الملك ابن مروان وعبد الله بن الزبير كان يقبل الأعطيات من هؤلاء ومن هؤلاء، ويصلي خلف هؤلاء وخلف هؤلاء. فقيل له في ذلك فقال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزقا رزقنيه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.